إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لموفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى وطيب ثراه. نعم. قال المصنف رحمه الله: كلام وإن الصفات. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى القيامة وما أشبهه. هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء بك الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعة، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول. كيف كنه؟ كيف كنه ذلك إلا كيف كنه ذلك؟ ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. نعم، هذا في الحقيقة كلام طيب ومبارك من كلام الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى وطيب ثراه، وهو يبين طريقة السلف رضي الله عنهم في أسماء الله وصفاته. وأنتم تعلمون أن مسألة الكلام في الأسماء والصفات كانت فيصلا كبيرا بين أهل السنة وبين فرق الأمة، فيقول رحمة الله عليه: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل بن محمد بن حنبل، وهذا الإمام إمام معتبر مقتدى به متفق على إمامته رحمه الله في باب الاعتقاد، لأنه رحمه الله كان من أبصر الناس بما كان عليه السلف رضي الله عنهم. قلنا: وهذا إمام مقتدى به متفق على إمامته في باب الاعتقاد، لأنه رحمه الله تعالى كان من أبصر الناس بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته، وهو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا كما قال عنه ذلك أبو عبد الله الذهبي كما في السير، وهو الملقب بإطلاق بإمام أهل السنة والجماعة. الإمام أحمد هو الملقب بإطلاق بإمام أهل السنة والجماعة، فإذا قلنا قال إمام أهل السنة هكذا بإطلاق ولم نسمه فهو الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكفى بهذا شرفا وفخرا إذا كان الإنسان يفتخر أنه من أهل السنة أو بأنه واحد من أهل السنة. وإذا وصف إنسان إنسانا بأنه من أهل السنة هذه تزكية عظيمة جدا، أنه قائم على السنة ومنهجه منهج أهل السنة، هذه تزكية عظيمة جدا. فكيف إذا كان هذا إمام أهل السنة أنفسهم؟ وهذا جزاء وفاقا، أو كان جزاء للإمام أحمد رحمه الله تعالى لما رفع باللواء السنة، رفع الله عز وجل ذكره، رفع الله عز وجل ذكره في الأمة وفي الآخرين، لأن الله عز وجل يأبى إلا أن يرفع ذكر من رفع السنة، حتى ولو حاول أصحاب المناهج الباطلة وحاول أعداؤه أن يسكتوا صوته أو أن يطمسوا معالم منهجه. ونعتبر في هذا المقام بالإمام أبي عبد الله رحمه الله تعالى، فإنه لما تعرض لفتنة خلق القرآن ودخل السجن رحمه الله تعالى وعذب وأهين، خرج من السجن بهذا اللقب العظيم، خرج الإمام أحمد من السجن بهذا اللقب العظيم، إمام أهل السنة والجماعة. يعني دخل السجن وخرج وهو إمام أهل السنة والجماعة، بل إمام المسلمين رحمه الله. هذه واحدة. الثانية أن الله عز وجل قيض للإمام أحمد نفسه من خلفاء بني العباس أنفسهم، وهم الذين سعوا على إخماد دعوته وعلى قتله، قيض الله له منهم من يرفع دعوته بعدما تتابع على إخماد هذه الدعوة المعتصم والمأمون والواثق، قيض الله عز وجل له المتوكل رحمه الله تعالى فنصر مذهبه. ولهذا الإمام أحمد رحمة الله عليه يذكر هنا، أو يذكر من ضمن ما يذكر فيما يتعلق بالمتوكل رحمه الله، موقفا حصل بين المتوكل وبين بعض أئمة أهل السنة الكبار، وأنه حصل كلام بينهما، أي بين أحد أئمة أهل السنة وبين المتوكل، حتى غضب المتوكل وأغضبه هذا الإمام، فما كان من المتوكل إلا أنه سبه وشتمه وقال له يا ابن الزانية. هذه كلمة كبيرة جدا أن يقولها خليفة رفع الله به لواء السنة، ويقولها لأحد أئمة أهل السنة، ما يقولها لرجل من عرض الناس، إنما يقولها لرجل من أئمة أهل السنة الكبار. ومع ذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا، يقول إني لأرجو أن يغفر الله عز وجل للمتوكل، هذه الكلمة يعني، بنصرته للحق، لأنه كان السبب الذي قيضه الله عز وجل لنصرة هذا الدين ولنصرة السنة مع ضخامة ما قاله المتوكل. فالشاهد من هذا أن الله عز وجل رفع قدر الإمام أحمد رحمه الله في الدنيا بأن جعله إمام أهل السنة، وبعد موته بأن نشر الله عز وجل مذهبه حينما تولاه الخليفة المتوكل كما قلنا. وهذا يدل على صدق الإمام رحمه الله، لأن الشهرة في الحياة لا علاقة لها لا بإخلاص ولا برياء، الشهرة شهرة العبد حال حياته لا علاقة لها بقضية الإخلاص ولا بقضية الرياء. فإن الإنسان في الدنيا قد يطبق ذكره الخافقين وهو من أبغض الناس إلى الله، إنما المعتبر في إخلاص العبد أن تنظر إلى ذكره بعد أن يموت، فإذا انتشر ذكره أكثر مما كان عليه في حال حياته فاعلم أنه كان مخلصا لله عز وجل. وهذا مصداق قول ربنا جل وعلا في دعاء إبراهيم في سورة الشعراء: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني اجعل لي أو اجعلني إذا ذكرت في الآخرين أن أذكر بخير. وهذا لا يكون إلا لمخلص، يعني الذكر بالجميل بعد موت العبد لا يكون إلا لمخلص، لأن الله عز وجل يأبى أن يمد لكاذب في دعوته. هذه سنة الله عز وجل في الخلق. فرفع الله دعوة أحمد في حال حياته وبعد موته بنشر مذهبه حينما تولاه الخليفة. ولذلك لما رجع الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله، لما رجع إلى مذهب أهل السنة بعدما كان متبنيا مذهبا مخالفا في الأسماء والصفات، لما رجع إلى مذهب السنة قال: وأنا على مذهب الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى. فالشاهد أن الإمام أحمد رحمه الله يقول في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث، قال فيها: نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى، لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله. إن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا، هذا النزول نزول حقيقي، الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا نزولا حقيقيا لا نؤول، لا نؤول ولا نحرف، ولا نقول كما يقول أهل التحريف الذين يقولون بأننا لو أثبتنا نزولا حقيقيا لله عز وجل لزم من ذلك لوازم باطلة، لزم أن الله عز وجل سيحاط بخلقه لأنه سينزل إلى السماء فتحيط به السماء، فحينئذ نكون قد حيزنا الله عز وجل في بعض مخلوقاته، وهذا محال على الله. ولزم من ذلك أن الله جسم كباقي الأجسام لأنه لا ينزل ويرتفع إلا الأجسام. فالمبتدع يقولون: لأجل هذا نحن نرد النزول، يعني نقول بأن الله لا ينزل إلى السماء الدنيا. ليه؟ قالوا: لأننا لو أثبتنا له النزول سبحانه وتعالى أننا حيزناه وقلنا بأن المخلوقات تحيط به وأنه جسم إلى غير ذلك من اللوازم التي اخترعوها وقالوا بها، وهي كلها في الحقيقة لوازم باطلة. لكن أهل السنة والجماعة يقولون: لا، بل إن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا نزولا حقيقيا، ينزل إلى سماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق بجلاله، يليق بجلاله لا نعرف له كيف، ولا تلزم كل هذه اللوازم الباطلة، لا تلزم كل هذه اللوازم الباطلة التي قال بها أهل البدع. ليه؟ لا تلزم، لأن هذا الذي قالوا، لأن هذه اللوازم التي اخترعوها مبني عندهم على أنهم مثلوا الله بخلقه، تمام؟ مثلوا الله عز وجل في أذهانهم ثم عطلوا، يعني اختراعاتهم هذه مبنية على أنهم مثلوا ثم أراد أن ينزه الله عن المماثلة فعطل، قال: لو نزل يكون جسما، لو نزل يكون متحيزا، لو نزل تحيط به مخلوقاته، فتخيل في ذهنه صورة، وتخيل أن نزول الله يشبه نزول الأجسام، فأراد أن يدفع هذا عن الله فعطل. قال خلاص ما دام إن هو لو أثبتنا هذا حدثت المماثلة، ننفي هذا أي ننفي النزول وننفي الاستواء، ننفي هذا، فمثل ثم عطل. ولهذا يقول أهل السنة عبارة جميلة يقولون فيها: كل ممثل معطل، وكل معطل ممثل. كل ممثل معطل وكل معطل ممثل، كيف ذلك؟ ازاي المسألة تيجي؟ الشق الأول: كل ممثل معطل. كل ممثل معطل لأن الذي يمثل الله بخلقه، الذي يمثل الله عز وجل بخلقه، كأن يقول مثلا يده كأيدينا ووجه الله كوجوهنا، هذا معطل. معطل ازاي؟ كان هو بيثبت الصفة، بيثبت له يد ووجه، يثبت يدا ووجها، ايش عطل كمال الصفة؟ عطل الصفة الحقيقية نفسها، عطل الصفة الحقيقية. يعني هو أثبت، لما أثبت لله أثبت إيه؟ أثبت صفة على مراده هو، ولا على مراد الله؟ على مراده هو. يبقى عطل الصفة التي على مراد الله عز وجل. يبقى هو كونه مع أنه ممثل يثبت، إلا أنه عطل الصفة الحقيقية، عطل الصفة الحقيقية، واضح ماي؟ التي هي على مراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأثبت له صفة من عند نفسه هو، واضح ماي؟ فلما يقول مثلا إن الله سبحانه وتعالى لا ينزل بل تنزل رحمته، من الذي قال بهذا؟ هل قال بذلك الله؟ هل قال بذلك رسول الله؟ هل قال بذلك أحد من الصحابة أو من أهل العلم؟ أبدا، ما أحد قال هذا، تمام؟ فهو كذلك عطل صفة النزول الحقيقية وأثبت نزولا من عنده هو، مع أنه يثبته يبقى عطل الصفة الحقيقية وأثبت صفة من عنده. يبقى كل ممثل معطل، لماذا؟ لأنه عطل حقيقة الصفة على مراد الله ورسوله، وأثبت صفة على مراده هو مخالفة لمراد الله ورسوله، واضح ماي؟ الشق الثاني: وكل معطل ممثل. كيف ذلك؟ يعني كيف يكون كل معطل ممثل مع أن التعطيل ضد التمثيل؟ مش كده؟ التعطيل ده ضد الإيه؟ ضد التمثيل، متعطل الصفة كلها، أما الثاني يمثل يثبت، تمام؟ التمثيل إثبات، التمثيل يا جماعة إثبات، بتثبت صفة يعني، بس بتثبتها مع مماثل له، واضح معي؟ وأما التعطيل ده إيه؟ نفي، تنفي الصفة أصلا، يعني التمثيل إثبات والتعطيل نفي، فكيف يكون كل معطل ممثل؟ واضح معي؟ قالوا: لأن المعطل ما عطل إلا بعدما مثل في ذهنه، وهو ده المعنى اللي احنا قلناه قبل كده. إيه؟ ما هو الدافع على تعطيل المعطلة لصفات الله؟ تنزيه. لو أثبتنا له وجها يبقى كوجوهنا، مستحيل يبقى ننفي الوجه. لو أثبتنا نزولا صار كنزولنا، بننفي النزول، واضح ماي؟ يبقى المعطل ده مثل الأول في ذهنه، مش كده؟ يعني تخيل صورة في ذهنه ثم نزه الله عنها بزعمه، واضح ماي؟ فنفاها جملة. يبقى هو ممثل في الأول، أنا في المرحلة الأولى التي دفعته للتعطيل هو مثل، تخيل إنه لما ينزل لابد أن النزول يشبه نزولنا، وأنه لو كان له وجه، تمام؟ أنه يشبه وجوهنا، وأن وهكذا، فمثل صورة بإثبات الصفات، وأراد أن ينفي المماثلة عن الله عز وجل فعطل ذلك، عطل صفات الرب تبارك وتعالى، لأنه قال لو أننا أثبتنا نزوله لاقتضى أن يكون جسما كما قلنا، ولا اقتضى أن يكون متحيزا إلى غير ذلك، فمثل صورة في نفسه وأبى أن يثبتها فعطل النزول مثلا بدعوى تنزيه الله تبارك وتعالى، فمثل في الذهن أولا ثم عطل بعد ذلك. فبدلا من أن يقول مثلا ينزل ربنا تبارك وتعالى نزولا حقيقيا بلا كيف نعلمه، ده المفترض ان نقول هذا، قول ينزل ربنا تبارك وتعالى نزولا حقيقيا بلا كيف نعلمه. تبدل ما يقول هذا الكلام قال لك لا، لا ينزل، لا ينزل ربنا جل وعلا. أما ليه اللي بينزل؟ قال لك بتنزل رحمته، تنزل رحمة الله عز وجل، أما الله عز وجل فلا ينزل. واضح. والسؤال هنا ترصبيتها دي خذها، واضح معي؟ السؤال الذي يطرح نفسه الآن، لماذا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل رحمة ربنا؟ ليه ما قالش كده؟ إذا كانت المسألة بقى إن النزول هنا نزول الرحمة ليس نزول حقيقي لله عز وجل، لماذا لم يقل ذلك رسول الله؟ وما الذي يمنع رسول الله أن يقول بأن النزول هنا هو نزول الرحمة؟ وهنفترض إن كان فيه مانع بيمنع رسول الله في الآية دي أو في النص ده أن يبين أن النزول هو نزول الرحمة، ما الذي منع رسول الله في النصوص الأخرى أن يبين؟ وإحنا عندنا قاعدة تقول تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه لا يجوز في حق أحد الناس، فكيف في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان حصل مانع في النص ده بعينه أن الله ينزل، هناك نصوص أخرى أثبتت النزول، لماذا لم يبين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن ما دام أنه لم يبين أن هذا النزول إنما هو نزول للرحمة، إذن النزول نزول حقيقي، هذا أولا. ثانيا أكمل الحديث كده، قال فينزل ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا إذا كان ثلث الليل آخر، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من كذا، هل من كذا، حتى يطلع الإيه؟ حتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر. هي الرحمة بتتكلم؟ هي الرحمة مين اللي بتكلم بقى حينئذ؟ ها الرحمة هي اللي بتتكلم وتقول هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له. يا الرحمة لا تتكلم، يبقى الذي يتكلم من؟ الله عز وجل. الأمر الثالث، الاعتراض الثالث على هؤلاء، لو قلنا بأن النزول هنا نزول الرحمة، وأن رحمة الله عز وجل لا تنزل إلا في الثلث الأخير من الليل، طب وباقي الأوقات دي الحل في المصيبة دي بقى؟ يعني إذا كانت الرحمة لا تنزل إلا في الثلث الأخير من الليل وباقي أيام وباقي أوقات النهار، ألا تنزل فيها رحمة ربنا تبارك وتعالى؟ بل إن الخلق لو عروا عن رحمة الله طرفة عين لهلك، لهلك، فلا ينفك الخلق عن آثار الرحمة لا ليلا ولا نهارا. وهذا آثار رحمته سبحانه وتعالى منثورة في الكون لا تغيب طرفة عين، بل ولا أقل من ذلك. كل هذا يرد على هؤلاء الذين عطلوا الصفات لله عز وجل. أما قول هؤلاء باللوازم الباطلة وأنه يلزم من نزوله أن يكون جسما وأن يكون متحيزا وأن تحيط به المخلوقات إلى آخر هذا، نقول بأن هذه اللوازم الباطلة كلها من الذي قال بها؟ من اللي جاب اللوازم دي؟ أنتم الذين قلتم بهذا أم النص الذي قال بهذا؟ من اللي قال به؟ هم اللي قالوا هذا الكلام، ما في نصوص تقول بهذا الكلام. الجواب هم الذين قالوا بهذه اللوازم الفاسدة التي اخترعوها، وبالتالي لا يصح الاستدلال بهذه اللوازم لأنها مبنية على باطل، وما بني على باطل كان باطلا. فالرب سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل نزولا حقيقيا يليق به سبحانه وتعالى. ولكن السؤال هنتكلم واضح معي، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن كيف ينزل؟ هو صحيح كيف ينزل؟ وده سؤال انت ممكن يعرض لك هذا، كيف ينزل؟ وهو لما بينزل ربنا عز وجل، لما بينزل من السماوات سماء بعد سماء إلى سماء الدنيا، هل تحيط به السماوات ولا كيف يخترق السماوات؟ لما بينزل من فوق عرشه إلى السماوات سماء بعد سماء، كيف يخترق السماوات وينزل سبحانه وتعالى حتى ينزل إلى سماء الدنيا، ولا بينزل من غير السماوات أصلا؟ بينزل إزاي يعني؟ وهل إذا خلى منه العرش لما ينزل إلى سماء الدنيا هل العرش يخلو من الله لما ينزل إلى السماء؟ وهل إذا نزل في الثلث الأخير من الليل، فالثلث الأخير عندنا ليس عند غيرنا، تمام، فهل الله في نزول دائم لاختلاف الثلث الأخير من الليل في بلاد الأرض؟ نقول الجواب على هذه الأسئلة كل ذلك لست مكلفا به ويحرم أن تسأل عنه، تمام، كل هذا لست مكلفا به ويحرم أن تفكر فيه مجرد تفكير ولا أن تقوله، إنما يقول هذا أهل البدع لا أهل السنة، يقول هذا الكلام أهل البدع الذين حكموا العقل، حكموا العقول في النصوص الشرعية، أما أهل السنة فوضوا ذلك كله لله. طيب ليه فوضوا؟ لماذا فوض أهل السنة هذه الكيفيات في هذه الأسئلة التي طرحناها كلها؟ فوضوا لأنهم لا يعلمون ذات الله، ولا يعلمونها، لا يعلمونها، لا يعلمون ذات الله عز وجل، فكيف يتكلمون في صفاته وهم لا يعلمون ذاته عز وجل؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المقولة الرائعة الجميلة: القول في الصفات كالقول في الذات. لما أقول لك كيف ينزل قل لي كيف هو أصلا، قل لي كيف هو في ذاته، فإذا أثبتت لي بالأدلة كيف هو في ذاته أخبرتك كيف ينزل، فما دام أنه لا سبيل إلى معرفتي إلى معرفة ذات الله عز وجل فلا سبيل إلى معرفة كيفية الصفات. فلو قلت الآن إحنا فيما بينك خلق يعني، سألني أنت كيف تركب السيارة، كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تنام، كيف تلبس، أنا أقول مثلك سواء، كما تركب، كما تأكل، كما تشرب، كما تلبس، أنا أفعل هذا، لأن المماثلة بيني وبينك معقولة، ها معقولة، وتجعلني لا أسأل، عارف أني خلاص أنا أعرف كيف أكل وأنت أعرف كيف تأكل وهكذا، تمام، هذا معروف بيننا، وهذا لا يجعلنا نسأل لأنني أعرف كيف يتم هذا، وهو ده معنى كلام السلف رضي الله عنهم: أمرها كما جاءت، أمرها كما إيه؟ كما جاءت، والصفات دي جاءت لمعاني، أمرها كما جاءت وهي جاءت لمعاني، يعني لا نتأول تأويلا باطلا ولا نتكلم في كيفيتها، لأن الكلام في الصفات إنما هو كالكلام في الذات سواء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرى في القيامة هذا نص، هذا نص أيضا، هو نص آخر، وإن الله يرى في القيامة، ودائما طريق ضلال أهل البدع، طريق ضلال أهل البدع أنهم دائما يقولون كيف زاء، احذر كيف هذه في الكلام في الله وصفاته، واضح معي؟ ولأننا لو قلنا كذا يبقى بلاء على كذا هيلزم كذا ويلزم كذا، يبقى نرد هذا كله، تمام؟ احذر كيف هذا في الكلام في أسماء الله وصفاته، هذه أسئلة لا تجوز. أما أهل السنة لا يقولون شيئا من هذا أصلا، لا يقولون شيئا من هذا أصلا، لأن الضلال الواقع في الأسماء والصفات سببه كيف، وكيف عندي وعندك كما قلنا تجوز، أما عند الله أو على الله في تكييف صفات الرب هذه باطل ولا يجوز ذلك. إن الله يرى في القيامة، المبتلع قالوا لا لا لا يرى، لا ده يقعد يعني، ده النبي بيقوله إن الله يرى في القيامة، قالوا لا لا يرى، سبحان الله، إن الله ينزل، يقول لا لا ينزل، سبحان الله، يعني النبي يقول يرى يقول لك لا يرى، ينزل لا ينزل. هنتكلم واضح معي؟ فعارض النصوص رد واضح جدا في النصوص، واضح معي؟ نقول لهؤلاء، نقول لهؤلاء أهل البدع هؤلاء، ما دام أنكم وضعتم هذه اللوازم الباطلة انه لو ينزل هيبقى جسم، انه لو ينزل هيتحيز، انه لو ينزل هتحيط بالمخلوقات، انه وهكذا. ما دام انكم وضعتم هذه اللوازم الباطله انه يلزم ان يكون جسما ومتحيزا وتحيط به المخلوقات، خذوا لازم الحق الذي نلزمكم به، لان لازم الباطل باطل ولازم الحق حق، مش كده ولا ايه؟ خذوا بقى لازم الحق في هذه المساله، وانه يلزم من تعطيلكم هذا، من تعطيلكم النزول، ومن تعطيلكم الرؤية، ومن تعطيلكم الاستواء، ها يلزم من تعطيلكم هذا، واحد تشهير الله، يعني التشويه الله عز وجل وكلامه تبارك وتعالى، تشهير الله، اثنين تكذيب الله، واضح ماي، وتجهيل رسول الله وتكذيب رسول الله. معنى كلامكم ده ان ربنا لما قال في كتابه وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، ما كان يدري ما يقول، مش كده ولا ايه؟ مش ده معنى كلامهم؟ لما يقول يرى يقول لك لا يرى، اذا ما معنى كلامه هذا؟ ما معنى قوله الى ربها ناظرة؟ يبقى كأن الله يقول كلاما لا يفهم معناه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهذا لا يليق بجلاله تبارك، او لا يليق بالله عز وجل، وما كان ينبغي أن ربنا يقول هذا الكلام. ولو جعل الأمر للمبتدع في هذه الآية أنهم يضعوا آية بهذا النسق، مستحيل يقولوا آية بنفس النصر، لكانوا حرفوا أي لفظ آخر، قال لك مثلا يعني وجوه يومئذ ناظرة إلى ثواب ربها منتظرة مثلا، كانوا حرفوا أي نص. أما أن يثبتوا الرؤية مستحيل طبعا، لأنهم مثلوا وأرادوا التنزيه زعموا، فعطلوا صفات الرب تبارك وتعالى، وهكذا، واضح معي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرى في القيامة. لو جعل برضو لهؤلاء المبتدع ما قالوا لا ينزل ولا يرى ولا إلى غير ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يسأل في ذلك فيقول يرى، الصحابة يسألوه في هذا فيقول يرى في القيامة، كما يأتي النص بهذا. أفكان رسول الله جاهلا بربه عليه الصلاة والسلام؟ يعني لما أخبر أننا سنرى ربنا في الآخرة، هل كان رسول الله جاهلا ما يدري ما يقول؟ ها؟ ما كان يعرف ما يتكلم به ولا يدري كيف يتحدث؟ ولما قال له الصحابة سؤالا واضحا يا رسول الله هل نرى ربنا، احنا هنشوف ربنا في الآخرة، هل نرى ربنا؟ قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. إنكم سترون كما ترون، الماء والفعل بعدها في تأويل مصدر تقديره رؤيتكم، تمام، يعني كرؤيتكم، إنكم سترون ربكم كرؤيتكم. ولأجل هذا العلماء الجهابذة، علماء أهل السنة الذين يفندون الكلام تفنيدا ولا يقولون من الكلام إلا ما وافق الحق والنص، يقولون إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، قالوا هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، واضح معي؟ لا المرئي بالمرئي، إنكم سترون ربكم كما ترون، يعني سترون ربكم كرؤيتكم للقمر، يبقى التشبيه للإيه؟ للرؤية بالرؤية، يعني أنتم ترون، سترون الله كما ترون القمر، لا أنه تشبيه للمرء بالمرء، لا أن الله كالقمر، تعالى الله عن ذلك، واضح ماي؟ ولذلك قال إيه؟ لأن كما ترون يعني كرؤيتكم، لأن ماء المصدرية والفعل بعدها تأويل مصدر معناه أي كرؤيتكم، حتى لا يفهم أحد من قول النبي كما ترون القمر أن الله مثل القمر، أو أن الله عز وجل يشبه المخلوقات. فالتشبيه في الحديث ها هنا، التشبيه في الحديث مش تشبيه لله بالقمر، إنما تشبيه لرؤية الله برؤية القمر، واضح ماي؟ وإلا عندك القاعدة الكبيرة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، دي قاعدة أصل في المسألة، واضح معي؟ لكن ما الفرق؟ ايه الفرق بين الاثنين دول بقى؟ الفرق ان احنا نقول تشبيه للرؤية بالرؤية او تشبيه للمرء بالمرء. الجواب الفرق بينهما اننا لو قلنا هنا التشبيه للمرء بالمرء لكنا قد مثلنا الله بخلقه، يعني قلنا اننا ان الله يرى كالقمر، تمام، لمثلنا الله بالقمر. لكننا لو قلنا التشبيه هنا للرؤية بالرؤية فيكون المعنى أننا كما نرى القمر سنرى ربنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضامونا في رؤيته، لا تضامونا أو لا تضامونا في رؤيته، والقراءتان صحيحتان، لا تضامون يعني لا تتزاحمون في رؤيته كما ترى القمر. لا انت وانت بتبص القمر كده ممكن تلاقي حد من امريكا مغطي عليك القمر لا تراه، كل اللي هنا يرى القمر، واللي في امريكا يرى القمر، واللي في اقصى الارض يرى القمر، وكل الناس من اطراف الارض واوساطها يرون القمر في وقت واحد على هيئة واحدة، لا اشكال. هو ده معنى لا تضامون يعني لا تتزاحمون، تمام. والقراءة الأخرى لا تضامون يعني لا تظلمون، يعني لا يعيق أحد منكم الرؤية على أحد. المعنيان منفيان، واضح؟ يعني لا تتزاحمون ولا يظلم بعضكم بعضا ولا يحجب بعضكم بعضا عن رؤية القمر. وكل أهل الجنة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها سيرون الرب جل وعلا كما يرون القمر بدون تزاحم ولا ظلم ولا شيء. طيب السؤال بقى، الرؤية دي بإحاطة ولا من غير إحاطة؟ يعني احنا لما نرى ربنا في القيامة أو في الآخرة في الجنة هل يلزم منه من الرؤية أن نحيط بالله؟ بلاش بلاش المسألة في جنب الله. أنت لما بترى القمر هل تحيط بالقمر؟ هل تحيط بالقمر؟ الرؤية دي يا جماعة من غير إحاطة ولا كيفية، ولا كيفية يعني ولا كيفية معلومة، تمام. احنا الآن نرى القمر ولا نحيط به، ولا نحيط به، تمام. هو القمر اللي انت بتشوفه في السماء ده هي دي مساحته؟ القمر اللي انت بتراه الان في حجم رغيف الخبز ده هي دي مساحه القمر؟ وانت شفت بقى الوجه الاخر من القمر، انت ترى وجه واحد من القمر، هل رايت الوجه الاخر؟ انت الان لما رايت القمر هل احط به؟ ما احط به. وده مخلوق من المخلوقات، ده مخلوق. بلاش القمر ده، انت ممكن ترى اشياء امامك وانت في المسجد كده شايفها بعيد اهو، ممكن ترى رؤيه ولا تحيط بها، وهذا من المخلوقات. أفيجوز ذلك على الله عز وجل وهو قد يكون منتفيا أو ممتنعا في بعض المخلوقات؟ يبقى الرؤية هنا بإحاطة ولا بغير إحاطة؟ بإحاطة، بغير إحاطة وبغير كيفية نعلمها، وبغير كيفية نعلمها. لكن لو قال لك بقى واحد اعترض عليك بالآية بقى اللي هي الإيه، يقول لك طيب أنت هتقول إيه بقى في قوله تعالى لا تدركه الأبصار وانت بتثبت الرؤية؟ ما انت عندك نص في القرآن لا تدركه الأبصار وانت بتثبت الرؤية، بتقول ان المؤمنين يرون ربهم في القيامة، فكيف يرون ربهم والآية عندك نص لا تدركه الأبصار؟ ها حد عنده جواب؟ ها ها احسنت. يبقى المنفي في الآية الإدراك، مش مجرد الرؤية. لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به الأبصار، تمام. أما مجرد النظر ومجرد الرؤية لم ينفيه الله عز وجل، ولذلك لم يقل الله في الآية لا تراه الأبصار، إنما قال إيه لا تدركه، إنما تراه، نعم تراه، عندك نص، عندك نص إلى ربها ناظرة إنكم سترون ربكم، هذه نصوص إيه. يبقى لما تحمل النص على قوله لا تدركه الأبصار يبقى المنفي في الآية الإحاطة والإدراك، أما مجرد الرؤية ثابتة، لذلك لم يقل لا تراه الأبصار. وفرق بين النفي الإدراكي ونفي الرؤية، لأنك قد ترى الشيء ولا تدركه، فالإدراك أخص. ثم إن الأحاديث الأخرى كما قلنا شهدت بذلك، فلا مجال للخوض. لكن هنا مسألة وفائدة في مسألة الرؤية هذه، ما معنى نفي الكيفية في الرؤية؟ يعني بقوله إيه؟ أننا نرى الله عز وجل في الآخرة بلا إحاطة ولا كيفية نعلمها، تمام؟ معناها أننا لا ندرك كيفية رؤيته، ما ندري كيف سنراه، ما ندري. لأن رؤية الرب كبقية الصفات كالكلام وكالنزول والاستواء، فكما لا ندري كيفية الكلام والنزول كذلك لا ندري كيفية الرؤية. وأما قول النبي في الحديث كما ترون القمر، فمعناه لا تتزاحمون ولا تتظالمون في رؤية القمر، فكذلك رؤية الله ده من الجهة دي بس، المشابهة من الجهة دي بس، كما لا تتزاحمون ولا تتظالمون فيما بينكم في رؤية القمر، سترون الله كهذه الرؤية. هذا التشبيه من الجهة دي بس، أما كيفية الرؤية هنشوف إزاي وكيف يطلع البصر ويرى الله عز وجل، هذا لا نعلمه، ونفوض ذلك إلى الله. ولذلك قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته، قال إيه؟ من غير إحاطة ولا كيفية، يعني نراه من غير إحاطة له ولا كيفية للرؤية هذه نعلمها، تمام؟ واحد يقول لك طيب هو إيه معنى اللفظ اللي أنت قلته الآن؟ معنى ذلك في كلام المبتدعة، معنى ذلك أننا حيزناه. يعني حيزناه، حيزناه يعني جعلنا الله في جهة، تمام؟ يعني قلنا أو أثبتنا أن الجهة تحيط بالله عز وجل، يعني جعلناه داخل حيز، لما ينزل في السماوات يبقى كأنه داخل السماوات وتحيط به الإيه؟ السماوات. قوله وما أشبه هذه الأحاديث، يعني الأحاديث الأخرى بي، ها؟ اللي هي الأحاديث الواردة في الصفات كلها بي، واضح معي؟ الأحاديث الأخرى اللي هي الواردة في الصفات كلها. قوله نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى. لا كيف يعني نعلم، وإلا هي لا كيف ولا ملهاش كيف؟ لا كيف، تمام؟ نؤمن بها لا كيف، يعني لا كيف نعلم، لكن لها كيف، لها كيف نعلم، تمام؟ ولا معنى. اللفظة دي ولا معنى من الألفاظ المشكلة، وهي من الألفاظ التي انتقد على موفق الدين ابن قدامة رحمه الله أنه تركها من كلام الإمام أحمد، ولم يبين المراد من هذه اللفظة. ليه؟ لأننا لو أخذنا بظاهر كلام الإمام أحمد نؤمن بها لا كيف ولا معنى، ده مذهب مين؟ المفوض؟ سنت ده مذهب الإيه؟ المفروض يقول لك هو هتكلم في المعاني، لا لا لا يستوي، لا لا هو يستوي، ده هو لا يستوي، تمام؟ أما المعنى الآية يقول لك لا هذا علمه إلى الله، لا تتكلم لا في معنى الصفة ولا في كيفية الصفة، ينزل ربنا وينزل، لا لا ينزل. أما الإيه الآية دي معنى إيه؟ يقول لك لا تتكلم في المعنى، يبقى فوض المعنى والكيف إلى الله، ويبقى وجه ربك. ما معنى الآية دي؟ يقول لك لا تتكلم في المعنى، لا تتكلم، يبقى ويبقى وجه ربك، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، إلى غير ذلك. ده أشبه بالحروف المقطعة في أوائل الصور، لا ندري معناه ونكل علمه إلى الله، لا نعرف له معنى ولا نعرف له كيفا. ده كلام مين؟ كلام المفوضة. أما أهل السنة بيقول لك إيه؟ ده احنا نثبت المعنى ونفوض ايه؟ الكيف. يقول لك لا ده هو ويبقى وجه ربك، ده وجه ايه؟ وجه حقيقي لله عز وجل على ما يليق به جل وعلا، لكن ايشبه وجوهنا؟ الكيف ده ما تكلمش فيه. لكن بكلام الإمام أحمد ده لا كيف ولا معنى. ده مذهب مين؟ مذهب المفوضة. ده في ظاهر الأمر مذهب المفوضة. والإمام أحمد ده إمام مين؟ إمام أهل السنة مش إمام أهل البدع، إمام أهل السنة. فهل يمكن أن نقول بأن هذا الكلام ده اللي هو تفويض الكيف والصفة المعنى والكيف إن هذا مذهب ثاني للسلف في المسألة دي، وعليه يكون للسلف في المسألة مذهبان؟ يعني من السلف من يقول نفوض الكيف والمعنى كهذا، ومنهم يقول من يقول نفوض الكيف دون المعنى، ويبقى لهم مذهبان في المسألة، مذهب يوافق المفوضة ومذهب يخالفهم. هل يصح هذا؟ أو يصح أن نقول بأن تفويض المعنى، المعنى مش الكيف، صح معي؟ أو يصح أن نقول بأن تفويض المعنى، المعنى قول عند بعض أئمة السلف كالإمام أحمد مثلا، ينفع الكلام ده؟ الجواب اكتب لا، لا يجوز، لا يجوز. يا شباب العبارات المشكلة دي، العبارات دي لابد أن يكون لك عندها منهج وفاه، ولابد أن تتبين المراد من كلام السلف في المسائل دي، ولابد أن تفهم مراد الإمام أحمد، لأن كلام الإمام أحمد رحمه الله يفسر بعضه بعضا، لأن له كلاما في غير هذا الموضع يبين المراد من هذا اللفظ هنا موافقا لما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم. وإنما قصد الإمام أحمد من هذه العبارة، يبقى الإمام أحمد قصد إيه بقى؟ قصد من عبارة لا كيف ولا معنى واحد، الرد على المعطلة. اثنين، الرد على المجسمة الممثلة. فقوله لا كيف رد على مين؟ الممثلة. لا كيف رد على الممثلة، فمالوش كيفية، ما ندرك كيفية. هو قال لك لا، يد الله يبقى خاطبنا بما نفهم، يبقى يد الله كاليد دي. انا اثبت الله، هو انت بتتهمني انني انفي صفة الله؟ لا، انا اثبت اليد، بل يداه مبسوطان، نعم هذه يد حقيقية. طب اليدين دول شكلهم ايه؟ قال لك يد زي دي بالضبط كده، يد الله زي اليد دي بالضبط، فيها خمس اصابع وفيها المفاصل وتقبض وتبسط كهذه، سواء سواء. ده اسمه ايه؟ ممثل. هذا ممثل. فالإمام أحمد قال لا كيف اي على هذا المعنى، تمام؟ يبقى لا كيف بهذه الصورة اي على المعنى الباطل الذي يريده اهل البدع، اما لا كيف على المعنى الذي يقصده اهل السنة، نعم لا كيف نعلم. واضح معي؟ يبقى لما قال لا كيف رد على الممثلة الذين مثلوا الصفة بالصفة، مثلوا اليد باليد والوجه بالوجه، فقال لهم لا لا، لا كيف معلوم عندنا، انت اثبتت الصفة وقلت لها كيف زي هذا، لا نثبت الصفة بلا كيف معلوم عندنا، لأنكم لما قلتم الصفة كالصفة على أي أصل اعتمدتم؟ على أي أصل اعتمدتم في هذا التمثيل؟ لأن هذا تمثيل. فرد عليهم بقوله لا كيف يعني معلوم لنا، خلاص يبقى المعنى واضح، بلا إشكال بهذه الصورة المعنى واضح. ولا معنى رد على المعطلة المحرفة الذين حرفوا النصوص وأورادوا لها معاني باطلة عطلوا بها الصفات الحقيقية ونسبوا لله عز وجل ما ليس له. فعلى هذا يكون المراد ولا معنى، يعني ولا معنى على الوجه الذي يقوله المحرف الذي يحرف كلام الله، ولا معنى من هذه المعاني الباطلة. فلا كيف معلوم، وهذا رد على المجسمة الممثلة، ولا معنى باطل من هذه المعاني التي يقولها المعطلة المحرفة. وبهذا يستقيم الكلام، الكلام الإمام أحمد، وتستقيم العبارة حينئذ، ونعرف حينئذ مراد الإمام أحمد رحمه الله. لكن طبعا كما قلنا إن الإمام ابن خدامة لو كان أزال المسألة دي وبين المراد من كلام الإمام أحمد لكان زال الإشكال وكان أفضل، لأن ممكن يستغل المبتدع هنا مريض قلب مثل هذا الكلام ويشغب به على أهل السنة ويقول لك إنه أهل السنة أنت بيقولونه، والإمام أحمد وإمام أهل السنة يقول لا كيف ولا معنى، فلما تشغبون علينا وتتهموننا أننا نعطل ونفعل هذا الكلام. سؤال آخر بقى، ودي مسألة أهم من المسألة هذه، إحنا هنفترض جدلا، إيش فضل المنام؟ أن الإمام أحمد فوض، هنفترض جدلا أن الإمام أحمد فوض وقال فعلا لا كيف ولا معنى. السؤال، هل يعد هذا قولا ثانيا للسلفي طالما أن الإمام أحمد قال بذلك؟ والإمام أحمد إمام أهل السنة، ينفع يبدأ مذهب تالي في المسألة؟ لا، ما لو احتج عليك بأحاديث أخرى أو بآيات أخرى. لا، أنت هذه قاعدة عامة جعلها السلف قاعدة عامة في كل هذه الصفات عشان تخرج من الإشكالات هذه، واضح معي؟ يبقى ممكن احنا هنقول بقى جدلا الإمام أحمد قال يقصد كلام المفوضة وقال لا كيف ولا معنى على مذهب المفوضة، هل ده يعتبر قول ثاني للسلف كما قلنا؟ قلنا الجواب لا. ليه؟ لأن العبرة بما عليه السلف في منهجهم المتكامل لا بما يقوله الواحد أو الاثنان، لأنه ممكن، وهذه مسألة مشهورة معروفة كثيرة جدا، ممكن أن يقول أحد السلف قولا يخالف فيه مذهب السلف. مش بيحصل؟ بيحصل كثير، يقول من السلف من يقول قولا يخالف به مذهب السلف، فهل يصح أن ننسب هذا القول المخالف للسلف؟ لا طبعا، لا يصح أن ننسبه للسلف، واحد، ويجب علينا أن نحكم عليه بالخطأ، تمام، لأنه خالف الأدلة، والعبرة في الأدلة مش العبرة في الأشخاص، وما عليه السلف الصالح في مجموع مذهبهم ومنهجهم لا بما يقوله الواحد أو الاثنين أو الثلاثة. والمسألة دي أنا بركز عليها ليه؟ لأن المسألة دي أنت لو فهمتها هينحل عندك، وتفطنت إليها ستنحل عندك إشكالات كثيرة جدا، ستنحل عندك بالمسألة دي. إن لو واحد من السلف قال قولا قال فيه جمهور السلف، أيعتبر قول ده قول تاني في المسألة؟ احنا قلنا لا، ويجب أن نحكم على قوله بالخطأ وأن نرده، لأنه خالف الأدلة وخالف منهج السلف في مجموعه الذي تقرر عنده، تمام. المسألة دي مهمة جدا إنك تفهمها، لأن هي بسبب المسألة دي بتنشأ إشكالات كثيرة جدا، لو فهمت المعنى ده هتنحل عندك إشكالات كبيرة جدا في هذه المسألة. لأن بعض الناس مثلا لما يأتي مثلا معتقد مخالف لما كان عليه السلف، مسألة مثلا، نضرب مثلا مثال بمسألة الخروج على الحكام، واحد مثلا سلف، تمام، الرجل سلفي وحدش يقدر يتكلم فيه، واخد بالك، ويريد أن يقرر للناس ويبين لهم جواز الخروج على الحكام الظالم، تمام، فيطلع بقى على الايه، على المنبر، ويجيب بقى العبارات الرنانة ويقول مثلا ماذا يا أيها الذين تمنعون الخروج على الحكام الظالمة، ماذا تقولون في عبد الله بن الزبير وهل كان من السلف أم لا، وماذا تقولون في الحسين بن علي وهل كان من السلف أم لا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما أنا عليه الآن وأصحابي، وما أنا عليه اليوم وأصحابي من بعدي، وهل كان ابن الزبير من السلف أم لم يكن من السلف، وهل كان الحسين وهما صحابيان جليلان هل كان من السلف أم لا، أنخرج هؤلاء من السلف وندخلك أنت أيها الذي تدعي مذهب السلف إلى آخر هذا الكلام، ويبدأ بقى يجيب لك، يطلع أخونا اللي بقاله إحنا عمين تكلموا معاه بقالنا كام سنة والمشايخ بيأصلوا وبيقرأ كلام أهل السنة في الكتب إنه لا يجوز الخروج على أئمة الجور وإن جاروا وظلموا، ولا نرى الخروج على أئمتنا وإن جاروا وظلموا، وندعو لهم إلى غير الكلام ده كله. ألا ما هو الكلام اللي بيقوله كلام مقنعه، ما هو جاب عبد الله بن الزبير وجاب الحسين بن علي وجاب فلان وفلان، ودول صحابة، دول صحابة هم، والنبي قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، مش دول صحابة، هم مش دول صحابة يا ناس، تمام، ويبدأ يقول هذا الكلام الرنان ده، ها، ويلبس على الناس دينهم، واضح. يبدأ كثير من الشباب اللي عنده الأصول اللي هي القديمة المعروفة اللي هو الكلام اللي فهمه ألا نرى الخروج على أئمة الجور إلى غير ذلك، يقول لك يا أخي هذا كلام، قال كلام كلام مقنع جدا، كلام مقنع جدا. وهذا الكلام نحن نقرأه في الكتب على خلاف ذلك بحرمة الخروج. نحل المشكلة ازاي؟ نتصرف في المشكلة ازاي؟ يبقى أحسن الأقوال ما دام إن الرجل ده جاب أحاديث وجاب كلام واضح، ما هو فعلا عبد الله بن الزبير خرج وفعلا الحسين بن علي خرج، تمام؟ إحنا أحسن الأحوال بدل ما نرد بقى ونطلع ابن الزبير يقول له ده مش سلفي والحسين ده مش سلفي أو ما يعرفوش حاجة عن مذهب السلف، إحنا نقول بقى إيه السلف لهم في مسألة الخروج دي قولان، قولان واضح ما؟ قول بجواز الخروج وقول بإيه بالمنع من الخروج. وعلى هذا وعلى هذا ها يجوز لنا أن نختار من المذهبين المنع أو الجواز ما يناسب حالنا وما يناسب عصرنا. لو الحاكم طلع سيء الأدب ما عندوش أدب نأدبه، واخد بالك معي؟ نأدبه، واخد بالك معي؟ طلع محترم يبقى ما نخرجش عليه. يبقى المسألة موقوفة حينئذ بإيه؟ موقوفة بحال الحاكم مثلا أو بالظروف اللي احنا فيها وبالعصر الذي نعيشه. الخروج من مثل هذه المسألة ازاي؟ الخروج أننا نقول أنه لا يستدل لا بابن الزبير ولا بالحسين رضي الله عنهما، لا نستدل لا بهذا ولا بذاك، إنما نستدل لهما ولا نستدل بهما. يعني فعل ابن الزبير ده مش دليل، وفعل الحسين ابن علي مش دليل شرعي، تمام؟ لكن لما ابن الزبير خرج والحسين خرج احنا عايزين نجيب الدليل على جواز هذا وعلى بطلانه، يبقى نستدل لهما ولا نستدل ايه؟ انتوا عارفين الفرق؟ يعني نستدل بهما ونستدل لهما. نستدل بهما يعني نجعل الفعل ده دليل شرعي ويبقى يجوز الخروج. لا، احنا هنجيب الأدلة ونعرض فعل ابن الزبير وفعل الحسين على الأدلة، فإن وافق فعلى الرأس وإن خالف يرد، مع كمال حبنا وإجلالنا لصحابة النبي. ليه؟ لأن العبرة في النص، لأن العبرة في النص مش في ابن الزبير ولا في الحسين. ولما ناخد فعل ابن الزبير وفعل الحسين ابن علي وفعل الذين خرجوا من السلف ونعرضه على النصوص هيوافق ولا يخالف؟ هيخالف النصوص. بل بلاش النصوص، لو عرضناه على مجموع مذهب السلف هيخالف ولا يوافق؟ هيخالف، هيخالف مذهب السلف عن نفسه، واضح معي؟ ولأجل هذا نبه الأئمة على هذا، وأنه لا يجوز لنا أن نأخذ بزلة كل عالم في مسألة من المسائل، لأن السلف لهم كلام في مسألة الأخذ بزلات العلماء أو مخالفات العلماء. قالوا من أخذ بزلة كل عالم خرج من الإسلام. يأخذ بزلة في الخروج يقول بجواز الخروج، وفي الشرب الخمر يأخذ بالقول ماذا، وبالنكاح مش عارف بنت من الزنا يأخذ بالله. من قال بزلة كل عالم خرج من الإسلام كفر بالله عز وجل، واضح؟ ابن خزيمة رحمه الله، ابن خزيمة ده العلماء مسمينه ايه؟ إمام الأئمة. يبقى لما تقرأ كلمة كده وقال إمام الأئمة بإطلاق كده مبهمة، المقصود به ابن خزيمة رحمه الله. ابن خزيمة رحمه الله لما تكلم في حديث الصورة وتأوله، وهيأتي الكلام على المسألة دي، لما تكلم في حديث الصورة وتأوله مع انه إمام الأئمة، السلف جرموه، ها جرموه وجرموا قوله وردوا عليه قوله، لكن مع ذلك مع انهم ردوا قوله وجرموا قوله لا زال السلف يقولون في ابن خزيمة إمام الأئمة، إمام الأئمة. حاجة ثالثة، ابن حجر والنووي رحمهم الله مذهبهما في الصفات مذهب في غاية الاضطراب والطرق، مخالف مذهب السلف مخالفة تامة. ابن حجر والنووي رحمة الله عليهم، واضح معي؟ وعلى خلاف مذهب السلف. أفيصح أن نجعل قول ابن حجر والنووي في الصفات قول ثاني للسلف، ولا نطلعهم خالص من السلف ونقول خلاص طلعهم وريحنا من القصة دي؟ الجواب لا هذا ولا ذاك. لا نستطيع أن نقول بأن قولهما قول ثاني للسلف في المسألة، ولا أن نخرج ابن حجر ولا النووي من السلف، لأنهم من أئمة السلف، من أئمة السلف. فقد يقول قائل ما دمت أنك تعترف أن ابن حجر والنووي من أئمة السلف، خذ كلامهم يا أخي، مش دول أئمة عندكم، خذ كلامهم يا أخي واجعلوا كلام للسلف في هذه المسألة. المسألة يا جماعة مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا جدا، واضح معي؟ تحتاج أن تتدبر وإنك تفهمها جيدا، لأن المعترك القائم بين الدعاة الآن، دعاة السلفيين خاصة، المعترك القائم الآن بين الدعاة السلفيين في بعض الأماكن عندنا في مصر هنا، إنما نتج بسبب المسألة دي، تمام؟ نتج بسبب القصة دي. أنت بتستدل بكلام السلف وهو بيستدل بكلام السلف، تمام؟ أنت بتحتج بالأئمة وهو بيحتج بالأئمة. إزاي نحل المسألة دي؟ جماعة اللي هم بيقول لك ده الأعمال شرط في كمال الإيمان، وتارك جنس عمل الجوارح ده أو جنس العمل ده مسلم لا خوف عليه، ها يعني في الأخيرة مصيره إلى الجنة، ويجيب لك كلام الأئمة، وانت تجيب له كلام للأئمة على أن تارك العمل كافر من كلام الأئمة، يبقى انت بتجيب كلام الأئمة وهو بيجيب كلام الأئمة، تمام؟ لما ندخل في مسألة العمل وتارك جنس العمل، القصة اللي هم فاتحينها الآن وشغالين فيها الآن هذه، تمام، تفتح تشوف كلام السلف على خلاف هذا، تجد إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ويستحيل أن يكون في القلب شيء من الإيمان لا يظهر له أثر على الجوارح. ما دام إنه ما ظهرش للإيمان أثر على الجوارح، يبقى ليس في الإيمان أصل، في القلب أصل الإيمان، بدا كافر. وابن القيم ده سلف ولا تكفير، ها؟ يقول ولا يستقيم لا عقلا ولا شرعا وجود باطن ليس له ظاهر. دي مسألة منتفية، ودي قاعدة مهمة جدا اللي هي التلازم بين الظاهر والباطن، نتكلم عنها ولما نشرح كلام شيخ الإسلام في الإيمان الأوسط إن شاء الله تعالى، تمام. وآخر عبارة ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية حطها أو وضع بعدها القلم في كتابه الإيمان الأوسط، قال بالنص، قال وقال الإمام حاتم الأصم رحمه الله من ادعى الإيمان بغير عمل فهو زنديق، كافر يعني. يقول لك استنى لا لا لا، ده تارك جنس العمل، ده مسلم وتجيب لك أحاديث، ده ما بيبلكش كلام الأئمة. هو يقول لك وأخرجه من النار من لم يعمل خيرا قط، ويجيب لك نصوص بقى انت تنفجع وبتاع، ونصوص خلاص تتلبش في المسألة دي، تتصرف ازاي، أرد الكلام ده ازاي، ده حديث يا أخي. المسألة دي مسألة في غاية الخطورة، وهي دي اللي عاملة الربكة الحاصلة الآن، المعترك القائم الآن بين الدعاء ده. يقول لك ده منهجه تكفير، عشان بيقول بكلام السلف يبقى تكفير، ودول يقول لك لا ده دول مرجئة عشان بيطلعوا العمل من مسمى الإيمان. مين الصح؟ المسألة دي نكيفها ازاي على الأدلة الشرعية؟ دي نقطة في غاية الخطورة يا شباب، لازم تخلي بالك وتصحصح منها جدا، ها لازم تصحصح من المسألة دي جدا. هل لو قال بعض السلف قولا خالف فيه مجموعة مذهب السلف أفيعتد بقوله؟ المسألة دي أنا سوف يعني أبين فيها الكلام اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى، ونوسع فيها الكلام شيئا لخطرها ولأهميتها، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.